تحال القضاة إذا وقعت أمرها عند القضاة عند المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة الأم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة لأنها تختلف في المسائل هذه. نعم تختلف والقضاة لهم النظر في هذا. إلى هنا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا.